آخر يقول أنا أعمل في الدريات الرجبة أي أسير على الأقدام وأحيانا آتل الصلاة الفجر وأنا أنعد يعني أنا في المسجد أنا كنت لا أصلي أول الوقت في البيت يعني كل يعني أنا في البيت أنا كانت أستعين بالدارة وصلي مع جماعة ثم دارة بعد العلم أنا كانت أقوم الواجب الذي علي ثم تختم بالعمل الصالح وصار مع الجماعة وتجد في أسباب عدم النحاس مهما استطعت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.